كان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. هذه الآيات الكريمة من سورة اقرأ أو سورة العلق. يقول الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى. كلا كلمة تأتي في القرآن بمعنى الردع والزجر، وتأتي بمعنى حق، وتأتي للتنبيه، وهي هنا قيل إنها بمعنى حق وقيل للردع والزجر. وإن لم يتقدم ذكر لمن ردع وزجر إلا أن السياق يدل على ذلك. وإذا قيل هي بمعنى حق فحسن، لأنه يكون السياق حقا إن الإنسان لا يطغى، يعني هذا شيء مؤكد وحق. إن الإنسان لا يطغى، والمراد بالإنسان الجنس، يعني طبيعة الإنسان وجبلة الإنسان. إذا أعطي من شيء ما من الدنيا طغى، صار عنده شيء من الطغيان، ومقل ومستكثر، إلا من اتصف بصفة الإيمان فإنه لا يحصل منه ذلك. لأنه ورد في آيات كثيرة استثناء المؤمن ممن ذم الله جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلا إن الإنسان ليطغى، والطغيان هو مجاوزة الحد. يقول طغى الماء بمعنى زاد، لما طغى الماء وحملناكم في الجارية، يعني لما زاد الماء وارتفع عن الأرض، هيأ الله جل وعلا لنوح عليه السلام ومن آمن به السفينة فركبوها فسلموا من الغرق. فالطغيان مجاوزة الحد، وطبيعة الإنسان إذا أعطي من المال أو من الجاه ومن الولاية من شيء من أمور الدنيا، يكون عنده شيء من الطغيان والتجبر والتكبر، وهذا مذموم. وهنا بين سبب الطغيان في قوله تعالى أن رآه استغنى. إذا رأى نفسه استغنى بشيء من المال، أو استغنى بشيء من الجاه، أو استغنى في ظنه عن الله أن ما عنده يكفيه، استغنى بصحته، استغنى بجاهه، استغنى بماله، والله جل وعلا حذف المستغنى به ليعم، والله أعلم. وهي كما تقدم بالنسبة للعموم، وقيل نزلت في أبي جهل خاصة، لأنه ممن استغنى بما أعطاه الله جل وعلا عن متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وطغى وتجبر وتكبر على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. أرآه استغنى، يعني سبب طغيانه وترفعه بما أعطاه الله. جاء أن الله جل وعلا أعطى أبا جهل المال فزاد في ثيابه ومركوبه ومأكله تجبرا وطغيانا. ثم إن الله جل وعلا تلطف بهذا الرجل الذي حصل منه الطغيان وترفق به جل وعلا لعله يرجع إلى ربه، ولم يتوعده الوعيد الشديد، وإنما ذكره أن مآله إلى ربه، ذكره أنه صائر إلى ربه، لا مفر له ولا يستطيع التخلص من قبضة الله جل وعلا. فقال تعالى: إن إلى ربك الرجعى. أيها الإنسان، ما يليق بك أن تتكبر وتتجبر وتطغى على عباد الله وعلى أوامر الله ومرجعك إلى ربك. الإنسان قد يتمرد على شخص ما لظنه أنه يستطيع الهروب عنه. يعني لو أن الإنسان مثلا توعد من قبل شخص وعرف أنه مسيطر عليه، حري به أن يذعن له. أما إذا توعد من قبل شخص ما وهو يستطيع الهروب منه، حري به أن لا يبالي بهذا الوعيد، يقول أهرب منه ولا يستطيع، إن مسكني فيعمل ما شاء، يظنه أنه يريد التخلص منه. لكن إذا عرف الإنسان أن رجوعه إلى ربه لا محالة، ما فيه مهرب ولا ملجأ من الله إلا إليه، ما أحد يستطيع أن يهرب من الله ولا أن يخرج من أرض الله ولا أن يصعد إلى السماء، هو بقبضة الله جل وعلا. فذكره جل وعلا بلطف بدون وعيد شديد، قال: إن إلى ربك الرجعى. أيها الإنسان، اعقل نفسك وانتبه، أنت راجع إلى ربك، فكيف تتكبر على أوامر ربك، تتكبر على أوامر ربك ورجوعك إليه؟ إن إلى ربك الرجعى، أي أنت راجع إلى الله، لا محيد ولا مفر. إن إلى ربك الرجعى، هذا تذكير لذلك الإنسان الذي عندما يعطى من الدنيا شيئا ما يحصل عنده الطغيان. لا تطغو ولا تتجبر ولا تتكبر، مالك إلى ربك. ثم قال جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. يعني هل رأيت أجهل من هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت أشقى من هذا الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ المفروض أن يشجعه على الصلاة ويشجعه على طاعة الله، لأن مرد الجميع إلى الله، لكن هو عات عنيد ويتسلط على المطيع المتقي لله جل وعلا. هذا أضاف جرما إلى جرمه، ما كفاه طغيانه في حد ذاته وتكبره، لا، تسلط على من اتقى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، ينهى عبدا المراد به محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه في أبي جهل، نهى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يصلي حول الكعبة، وقال: إن رأيتك تصلي هكذا لأفعلن وأفعلن، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم، أغلظ عليه بالقول، فقال: أتزجرني وما في هذا الوادي أعز مني؟ لو شئت ملأت لك هذا الوادي، يعني وادي مكة، رجالا مردا وخيلا جردا. أستطيع أملأ لك هذا الوادي رجال وخيل لمحاربتك، ما هي حليق أن تزجرني. وحلف والعياذ بالله باللات والعزة إن رأى محمدا يصلي ليطعن على رقبته. وقال لكفار قريش الآخرين: كيف تتركونه يعفر وجهه بين أيديكم؟ تقرونه على هذا الفعل يصلي بين أيديكم؟ والله لئن رأى واللات والعزة لئن رأيته يصلي لأطعن على رقبته. فدخل ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على عادته حول الكعبة، فتقدم الشقي من أجل أن يفعل ما توعد به، فإذا به يضع يده أمامه ويرجع على خلفه مسرعا يتقهقر على الوراء، لأن أمامه شيء مخوف ما يستطيع أن ينفرك يجعل وجهه إلى مكان هروبه، يخشى من اللي أمام من اللي يشاهد أن يهجم عليه. فكان يرجع على ظهره على القهقرة ووضع يديه هكذا. قالوا: ما لك؟ ما الذي حصل؟ محمد يصلي، ما تغير عن صلاته. قال: رأيت بيني وبينه واد من نار، ورأيت هولا وأجنحة. فكان يرجع القهقرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تقدم إلي لأخذته الزبانية عضوا عضوا قطعته، لكنه تراجع. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ فلا يليق بالعاقل أن ينهى من يصلي. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي لكل عاقل أن يعين ويساعد من أراد الصلاة، أراد طاعة الله، فلا يقف في وجهه، يساعده ويشجعه، لأن في هذا طاعة لله جل وعلا. والمرء إذا ساعد المتقي أجر، وإذا وقف في وجهه ورده وصده أثم. عبدا إذا صلى، أرأيت، تكرير، إن كان على الهدى، هذا الذي يصلي، هذا الذي يصلي هو التقي وهو الذي على الهدى وهو على الطريق الصحيح، أو أمر بالتقوى، أمر بطاعة الله، فهو يفعل الخير ويأمر به، يوحد الله ويصلي لله ويأمر بذلك، وهذا أفضل ما يكون، أن يكون الإنسان بنفسه عامل وداعيا إلى هذا العمل. لأنه ما يليق بالمرء أن يقوم بطاعة الله ولا يبالي بمن عصى الله، لا، ولا يليق به أن يأمر بالطاعة وهو لا يفعل. فأفضل ما يكون أن يكون هو على طاعة الله ويأمر بذلك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. فالمؤمن يكون فاعلا للطاعة داعيا مرغبا إليها. أرأيت إن كان على الهدى، هذا العبد الذي يريد نهيه عن الصلاة، أو أمر بالتقوى، يعني أمر بتوحيد الله، أمر بما يتقي به العبد عذاب الله، وذلك بإخلاص العبادة لله جل وعلا. وهذا تنويه بفضل محمد صلى الله عليه وسلم وعمله، وأنه جمع بين القول والعمل، يعمل ويدعو إلى ما يعمل به. يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده وواعظه فقال تعالى: إن إلى ربك الرجعى، أي إلى الله المصير والمرجع، وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. قال ابن أبي حاتم: حدثنا زيد بن إسماعيل، حدثنا جعفر عن عون قال: قال عبد الله: منهمان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الله. في صدر السورة مدح الله جل وعلا العلم، وفي أثناء السورة ذم الله جل وعلا صاحب المال، وجاء أن طالبان لا يشبعان، طالب العلم وطالب المال، لكن لا سوى بينهما. طالب العلم يزداد تقا ورغبة فيما عند الله جل وعلا، وطالب المال يزداد أشرا وبطرا كلما زاد عنده المال. فمدح الله جل وعلا العلم في آيات كثيرة وفي صدر السورة أول السورة، وذم الله جل وعلا المال لما يشتمل عليه، لأنه فتنة. فالمال فتنة كله، طيبه وخبيثه كله فتنة وامتحان. من الناس من ينجح في هذا الامتحان وينال الدرجات العلى بماله، ومن الناس من يخفق في هذا الامتحان فيكون أسفل السافلين بسبب ماله. فالمال فتنة، قد ينفع وقد يضر، كما قال الله جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والفتنة لا تذم مطلقا ولا تمدح، وإنما المرء يفتتن، مثل الطالب يمتحن، قد يمتحن فيأخذ الدرجة العالية 100%، وقد يمتحن ولا يأخذ إلا صفر، ما يستحق شيء. فكذلك صاحب المال يفتتن بماله، فقد يستعين بماله على طاعة الله فينال الدرجات العلى، وقد يستعين بماله على معصية الله ويمتنع عن حق الله جل وعلا في ماله، فيكون ماله وبالا عليه. نعم. قال عبد الله، المراد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم. قال عبد الله: منهمان لا يشبعان، صاحب العلم وصاحب الدنيا، ولا يستويان. فأما صاحب العلم فيزداد رضا الرحمن، وأما صاحب الدنيا فيتمادى في الطغيان. قال ثم قرأ عبد الله: إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال للآخر: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقد روي هذا الحديث، وقد روي هذا مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهمان لا يشبعان، صاحب علم، طالب علم وطالب دنيا. ثم قال تعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. نزلت في أبي جهل لعنه الله. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند الميت، فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا، فقال: أرأيت. فلعن المعين إذا علم أنه مات على الكفر جائز، بخلاف لعن الحي فلا ينبغي، لأن الإنسان لا يدري ما يقتم له، والأولى له أن يدعو له بالهداية، يقال: هداه الله، أو وفقه الله، أو أصلحه الله، أولى من أن تدعو عليه. فإذا مات على الكفر والضلال فيلعن، فيقال مثل أبو جهل لعنه الله، لأنه شقي، مات معاندا لله ولرسوله وللمؤمنين. نعم. توعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصلاة عند البيت، فوعظه تعالى بالتي هي أحسن أولا فقال: أرأيت إن كان على الهدى، أي فما ظنك إن كان هذا الذي تنهاه على الطريق المستقيم؟ هذا على الطريق الصحيح، على الطريق المستقيم محمد، وأنت تنهاه عن الطريقة الصحيحة تريده للطريقة المعوجة. أرأيت إن كان على الهدى، نعم، أو أمر بالتقوى بقوله: وأنت تزجره وتتوعده على صلاته. ولهذا قال تعالى: ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المنتهي أن الله يراه ويسمع كلامه سيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا: كلا لئن لم ينته، أو أمر بالتقوى. أرأيت إن كذب وتولى، يعني هذا الناهي مكذب، هو كاذب، وتولى أعرض لا خير فيه، يعني الناهي كذب وتولى، والمنهي على الهدى وأمر بالتقوى، فكان الأولى العكس، أن المتقي يأمر المعرض بطاعة الله جل وعلا، لكن هذا الشقي هو بنفسه ظالم معتدي معرض، وينهى من أطاع الله جل وعلا. أرأيت إن كذب، يعني هذا الذي هو أبو جهل، إن كذب وتولى أعرض، كذب بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأعرض، ولم يقبل من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم، ألم يكن عنده علم أن الله جل وعلا مطلع عليه، يرى حاله ويسمع مقاله؟ أما يستحي، أما يخاف من الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية؟ فالله جل وعلا يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ظلمة الليل، والله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسه الإنسان قبل أن يتكلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، العرقان في جانبي العنق. ألم يعلم بأن الله يرى، في إثبات الرؤية لله جل وعلا، وأن الله يرى خلقه كلهم لا تخفى عليه خافية. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، كلا ردع وزجر لهذا العنيد، لئن لم ينتهي، اللام موطئة للقسم وإن مؤكدة، لم ينتهي عما هو عليه من الضلال ويتقدم بالأذى إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لنسفعا بالناصية. السفع الأخذ بقوة وغلظة، والناصية هي شعر مقدمة الرأس، يعني نقبض على مقدمة رأسه ونجره، وفي هذا منتهى الإهانة والإذلال للإنسان، يعني فرق بين أن تمسك بيده ولو تؤديه إلى السجن، أو تمسك بناصيته تقوده. لنسفعا بالناصية، أخبر جل وعلا أنه سيفعل به ذلك، وقد فعل، وما أخبر الله جل وعلا به حق. هل كان هذا في الدنيا أم في الآخرة أم فيهما معا؟ قيل في الآخرة وقيل في الدنيا، ولا منافاة، يمكن أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة، فيمسك بناصيته. فقد جاءه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقد ضربه شابان من شباب الأنصار رضي الله عنهم. يقول عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: نظرت فإذا على يمينه شاب، فقال لي: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم. قال: أرنيه إذا رأيته. قال: وما تريد منه؟ قال: لئن رأيته لا يفارق أحدنا الآخر حتى يموت الأعجل منا. يقول: فنظرت إذا على شمالي شاب آخر، فقال: يا عم، أتعرف أبا جهل؟ قلت: نعم أعرفه، لأنهم كلهم في مكة. فقال: أرنيه إذا رأيته. قلت: وما تريد منه؟ قال: لئن رأيته والله لا يفارق أحدنا الآخر حتى يموت الأعجل منا. أنا أقول له. فقلت: ما شأنكم؟ ما لكم بينكم وبينه شيء؟ قالوا: لا والله إلا أنه عدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنذرنا أنفسنا لقتله، ما لنا هدف إلا قتله. فلما رأيته قلت: هو هذا، انظروا على هذا الجمل. فانقضى عليه رضي الله عنهما، فضرباه ضربة رجل واحد، فعلموا أنه انتهى ولم تخرج روحه، لكن علموا أنهم قضوا عليه وانصرفوا، ذهبوا يبشرون النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم قتلوه. فجاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فوجد به رمق، فوطأ عبد الله بن مسعود على رأسه وجز ناصيته إذلالا له وتصديقا لكتاب الله جل وعلا، فقال: لقد وطأت موطئا صعبا يا رويع الغنم. يقول: تعطى على رأسي وأنا سيد قريش وأنت أحد رعاة الغنم؟ أعز الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بالإسلام والقرآن ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا العزيز المنيع في قومه أذله الله بالكفر، فالعزة بطاعة الله جل وعلا، فمن أطاع الله فهو العزيز وهو الذي مآله إلى السعادة الأبدية، ومن عصى الله فهو الشقي وإن نال ما نال من الدنيا، لأن الدنيا سويعات وأيام تنتهي ما تدوم. يؤتى بأنعم أهل الدنيا في الدنيا فيغمس في النار غمسة، فيقال له: أرأيت خيرا قط؟ يقول: لا والله ما مر بي خير قط. ينسى كل ما مر به في الدنيا، كما أن المعذب في الدنيا وهو على طاعة الله جل وعلا يؤتى به فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: هل مر بك سوء قط؟ فيقول: لا والله ما مر بي سوء قط، ما نسي كل ما مضى. فأبو جهل لما صعد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه على خده ورأسه وطاع عليه وجز ناصيته، قال: لقد وطأت موطئا صعبا يا رويع الغنم. لمن الدائرة اليوم؟ من المنتصر؟ ليهم روح خلص، لكنه يسأل: من النصر؟ قال: العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. فمات الشقي على الكفر والعياذ بالله، وبعد 3 أيام سحب هو وأتباعه وإخوانه إلى قليب في بدر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وقف على حافة القليب وناداهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف تكلم ناس جيف جيف؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم إلا أن يستطيعون جواب. هم تسمع وأرواحهم في العذاب وأبدانهم في العذاب، لكن أحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا. فالإنسان قد يكون منعم في قبله ولا يحس من حوله بشيء من ذلك، وقد يكون معذب في قبله ولا يحس من حوله بشيء من ذلك، وقد يكون منعم وهو في جوف الطير والسباع والهوام مأكول، وقد يعذب وهو كذلك والعياذ بالله. ولا منافاة أن يكون هذا في الدنيا وفي الآخرة. فالله جل وعلا أذله في الدنيا بمسكه بناصيته وسيذله في الدار الآخرة في نار جهنم تمسك به الزبانية في ناصيته وتجره على وجهه إلى النار. لئن لم كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. نسفع السفع الأخذ بقوة وغلظة. هذه الناصية ما هي؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. وصف الله جل وعلا هذه الناصية ما هي؟ فقال ناصية كاذبة خاطئة. هذه الناصية ناصية شقية، ناصية كاذبة، يعني متصفة بالكذب، خاطئة يعني مخطئة ظالمة، كاذبة بلسانها، خاطئة بجوارحها وأفعالها. اقرأ. ألم يعلم بأن الله يرى، أي أما علم هذا الناهي لهذا المنتهي أن الله يراه ويسمع كلامه وسيجازيه على فعله أتم الجزاء. ثم قال تعالى متوعدا ومتهددا كلا لئن لم ينته، أي لئن لم يرجع عما هو فيه من الشقاق والعناد لنسفعا بالناصية، أي لن لنسمنها سوادا يوم القيامة. ثم قال تعالى ناصية كاذبة خاطئة، يعني ناصية أبي جهل كاذبة في مقالها خاطئة في أفعالها. ثم قال جل وعلا فليدع ناديه سندع الزبانية. حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم لئن شئت لأملأن لك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردا، يعني يقاتلونك، أنا عزيز في قومي، يقول عن نفسه. قال الله جل وعلا فليدع ناديه يأتي بهم. والنادي المكان الذي يجتمع فيه القوم، ولا يسمى نادي إلا إذا صاروا فيه، يسمى نادي إذا اجتمعوا فيه. فليدع ناديه يعني رجاله وأعوانه وأتباعه ومن يطيع أمره، سيدعوهم، نحن نقابلهم بآخرين. سندع الزبانية، الزبانية ملائكة العذاب، حبب إليهم تعذيب الفجرة من بني آدم كما حبب إلى بني آدم الأكل والشرب، جعلهم الله جل وعلا لذلك وخلقهم لذلك، وهم يعذبون وهم لا يتعذبون بهذا بل يستمتعون بهذا، لأنهم يتمتعون بما خلقهم الله جل وعلا لأجله، فهم على النار ولا يتألمون منها ولا يتأثرون منها. سندع الزبانية يعني إن دعا ناديه سندع الزبانية، سندعوهم ليتولوهم. كلا ردع وزجر لهذا العنيد، لا تطعه، لا تطعه في نهيه إياك عن الصلاة، ولا تخف منه، واسجد لله جل وعلا واتقرب، تقرب إلى الله جل وعلا بطاعته. والسجود من أفضل أعمال الصلاة، إلا أن العلماء رحمهم الله قالوا القيام أفضل، القيام أفضل من السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء حال السجود. قال عليه الصلاة والسلام أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لك، فأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. كلا لا تطعه واسجد لربك جل وعلا واقترب، تقرب إليه بطاعته. وهذه الآية من آيات التي فيها سجود التلاوة، وهي من عزائم السجود. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء انشقت، وسجد في اقرأ باسم ربك الذي خلق، التي هي آخر هذه السورة، هذه الآية الكريمة. كلا لا تطعه واسجد واقترب. ويسجد المرء سواء كان خارج الصلاة أو في الصلاة، فإن سجد وهو في الصلاة فيكبر للسجود ويكبر للرفع، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في الصلاة في كل خفض ورفع. وأما إذا كان خارج الصلاة فقيل يكبر إذا سجد، ويكبر إذا رفع، ويسلم إذا رفع، وقيل يكبر إذا سجد ويكبر إذا رفع بدون سلام، وقيل يكبر إذا سجد فقط، وقيل لا يلزم ولا يكبر لا في السجود ولا في الرفع وإنما يسجد. ويقول فيه مثل ما يقول في سجود الصلاة: سبحان ربي الأعلى، الواجب مرة، وإن زاد فلا بأس. وإن قال: اللهم إني لك سجدت وبك آمنت وعليك توكلت، سجد وجهي لله الذي خلقه ورزقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، تبارك الله أحسن الخالقين، فحسن. وإن دعا بما أحب من خيري الدنيا والآخرة فلا بأس. نعم. فليدع ناديه، أي قومه وعشيرته، ليدعوهم ينتصر بهم. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب، حتى يعلم من يغلب حزبه. حتى يعلم هو يدعو قومه ونحن ندعو الزبانية، والزبانية واحد منهم يستطيع أن يعذب أهل الأرض كلهم، لأنهم عندهم من القوة ما الله جل وعلا به عليم، والله جل وعلا أقوى وأعظم. وكما تقدم أن جبريل عليه السلام اقتلع قرى قوم لوط بطرف جناحه، وهو عليه الصلاة والسلام كما جاء في الحديث له 600 جناح. جبريل عليه السلام له 600 جناح كما خلقه الله. اقتلع قرى قوم لوط، وكانت مجموعة قرى 7، بطرف جناحه، من تخوم الأرض رفعها حتى سمع أهل السماء نباح كلابهم وصياح ديكتهم ثم قلبها. فقوة الملائكة لا يقدر قدرها إلا الله جل وعلا. وحينما قال الله جل وعلا عليها 17 النار، قال الشقي اللعين: أنا أكفيكم 17، ألا تكفوني أنتم يا قريش كلكم 2؟ قالوا: بلى، إذا كفيتنا 17 نحن نكفيك البقية. وهو لا يستطيع أن يكفي شيئا، لأن ملك من الملائكة يستطيع بقدرته التي أعطاه الله جل وعلا أن يعذب أهل الأرض كلهم، أو قريش أو غيرهم. نعم. فوإن دعا أعوانه ليفتخر بهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم أرسل الله جل وعلا عليهم الزبانية، وهم كما قال قتادة رحمه الله بمثابة الشرط في الدنيا. هذول الزبانية مخصوصين للعذاب ومخصوصين للعصاة والعتاة، يرسلهم الله جل وعلا. نعم. سندعو الزبانية وهم ملائكة العذاب